الأمر الثاني، تدخل إذا أكرمك الله فبلغك رمضان فرحا بنعمة الله عليه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعهم. تفرح بنعمة الله عز وجل وتحمده، تحمده سبحانه وتعالى، تثني عليه خيرا، تشكر الله عز وجل على عظيم النعمة وكبير المنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.